بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب بذكر هذه الآية التي نهى الله عز وجل فيها عن كثرة الظن، فإن الله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. والاجتناب هو كما تقدم هو بالانتهاء عن الشيء، بأن يكون الإنسان في جانب والشيء المنهي عنه في جانب آخر، وهو أبلغ من قول القائل دع الشيء، فإذا قيل دع الشيء فتركه هو بعدم مباشرة فعله، وأما إذا قيل اجتنب هذا الشيء فهو يتضمن تركه ويتضمن الابتعاد عنه، وأن يكون في ناحية وفي جانب غير هذا الجانب الذي فيه هذا الشيء. اجتنبوا كثيرا من الظن، هنا النهي عن كثير من الظن وليس عن الظن مطلقا، وهذا كما تقدم، فإن الظن هو أن يكون للرجل تردد في أمر من الأمور لكن يغلب على ظنه شيء، وغلبة الظن يعمل بها في الشرع كما تقدم. ولهذا فإن الظن ينقسم إلى قسمين: الظن المحمود، وهو إذا غلب الظن على شيء من أحكام الشرع فإنه يعمل به، وأما الظن المذموم فهو سوء الظن بالمسلمين، لأن الأصل في المسلم السلامة، والظن لا يقوى على رفع اليقين، ولهذا كل ظن سوء بالمسلم فإنه يجب تركه، لأن الأصل في المسلم السلامة، الأصل فيه السلامة والعدالة. فإذا حصل ظن وغلب الظن ظنه فإنه يكون ترك اليقين والأصل إلى أمر مظنون. وأما في بعض الأحكام فإنه قد لا يكون اليقين يعني هو ما تركه، مثل ما تقدم: من شك في الطهارة أو غلب على ظنه الطهارة أو الحدث فإنه ليس كالشك، لأن غلبة الظن في الطهارة يعمل بها، بخلاف الشك فإنه لا يقوى على رفع اليقين. اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم بين الله عز وجل علة النهي في ذلك، ثم قال: إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم، والإثم هو ما فيه مؤاخذة على المسلم والعقوبة عليه فيه، فدل على أن من الظن ما هو إثم. وفي مقابل هذا مفهوم المخالفة أن بعض الظن ليس بإثم، ولذا لو كان كل الظن من الإثم لقال الله عز وجل: إن الظن إثم، وإنما قال: إن بعض الظن إثم، فدل على أن من الظن ما ليس بإثم، وأن منه ما هو من الإثم، إن بعض الظن إثم، وهو سوء الظن بالمسلمين، وكل ما يجلب يعني الفتنة وإشاعة الفوضى والفتن في المسلمين بسبب سوء الظن. قال ولا تجسسوا، بعد أن نهى عن سوء الظن بالمسلمين نهى عن التجسس، وهو البحث عن الخطايا والبحث عن التقصير والبحث عن الذنوب. فكما أنه لا يجوز للمسلم سوء الظن بالمسلمين، لا يجوز له أن يتجسس وأن يبحث عن أخطائه. ثم قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا ثبتت أيضا المخالفة ووجد التقصير فإنه لا يجوز الاغتياب. ولهذا قال العلماء هذه الآية تدرجت مع من يسيء الظن بالمسلمين ومن يكشف عوراتهم، فإذا قال القائل إنما تكلمت فلان بما غلب على ظني، فيقال إن الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن. فإذا قال أريد أن أتثبت لهذا الظن، قال الله عز وجل يقول ولا تجسسوا. فإذا قال ثبت لدي أنه مخالف وأنه مقصر من غير تجسس، يقال له قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا قال إنما أقول فيه ما هو حق وأذكر ما حصل منه، يقال له قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكما أنك تكره أكل لحمه ميتا، فكذلك يجب أن تكره غيبته في حال غيابه. فهذه الآية تدرجت في قطع أسباب الفتنة وإشاعة أخطاء المسلمين وكشف عوراتهم، بدءا بالنهي عن سوء الظن، ثم بالنهي عن التجسس، ثم بالنهي عن الغيبة حتى لو وجدت المخالفة. وإنما الواجب هو الستر على المسلم وعدم إظهار عيوبه وعدم كشف ستره إذا ستره الله عز وجل. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة السابق، وقد تقدم شرحه وما تضمن من ألفاظ. وفي هذه الرواية زيادة ولا تناجشوا، والنجش هو الزيادة في السلعة من غير إرادة شرائها، وإنما يريد بذلك أن يرفع السعر ويرفع الثمن على المشتري ويخادعه، كما يحصل من بعض الذين يفعلون هذه الأمور ولا يخافون الله ويخادعون المسلمين. فيأتي الرجل له سلعة تكون في السوق، فيتفق مع بعض من هم في السوق ويمارسون العمل ويمارسون التجارة من السماسرة وغيرهم، ويقول زيدوا فيها، فيأتي من يريد شراءها فيحدد سعرا، ثم يأتي هذا ويزيد عليه فيزيد الآخر، حتى إذا وصل إلى سعر مرتفع وكان هذا السعر من قبل ذلك المخدوع الذي خدعوه باعه صاحب السلعة. وإذا توقف الأمر عند هذا الذي يزايد فيها فإنه لا يبيعه وتبقى السلعة بعد ذلك. فهذا هو من النجش، وهذا هو النجش كما عرفه بعض العلماء، وفيه مخادعة للمسلمين وفيه غش لهم بإيهام هذا المشتري أن هذه السلعة يرغب فيها وأن هذا الرجل يزايد فيها من أجل ثمنها من أجل قيمتها وأن لها قيمة، والواقع أنها ليست كذلك، فإن هذا الذي يزايد في هذه السلعة لو أراد شراءها ما اشتراها بهذا الثمن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش لما فيه من الخداع ولما فيه من الغش بين المسلمين، من غش المسلمين، وهذا محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أورد المصنف هذا الحديث كما أورده سابقا عند الترجمة ما ينهى من التحاسد والتدابر، وهنا أورده عند هذه الترجمة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فأورده أولا لما ورد من لفظه من النهي عن الحسد ولا تحاسدوا، وهنا أورده لما اشتمل من النهي عن الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فهذا الحديث فيه شاهد للترجمة السابقة وفيه شاهد لهذه الترجمة. ومن طريقة الإمام البخاري أنه يورد الأحاديث في أكثر من موطن ليستدل بها على التراجم، لأن قصده ليس هو جمع الأحاديث وإنما قصده هو بيان الأحكام، فكانت طريقته هذه من أفضل الطرق في بيان الأحكام الشرعية بذكر الأحاديث، وأحيانا يذكر الحديث كاملا وأحيانا يذكر قطعة من الحديث ليستدل به على الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكون من الظن. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. ثم أورد المصنف هذه الترجمة وقوله: باب ما يكون من الظن. باب ما يكون من الظن، وهذا لبيان ما يباح من الظن، لبيان ما يباح من الظن، لأن الترجمة السابقة بين فيها أن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أن الله عز وجل نهى عن كثير من الظن. فمفهوم الآية، مفهوم المخالفة، أن بعض الظن ليس بإثم. وهنا نبه على هذه المسألة، وأن من الظن ما ليس بإثم، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه استخدام الظن، فيه استخدام الظن، فدل على أنه ليس بإثم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق للشرع، وأفعاله أقواله وهديه من الدين. ما لم يرد دليل يدل على خصوصية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مما يفعله بحكم طبيعته، وإلا فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به في أفعاله، أن أفعاله وما يحدث به أنها من الدين، ما لم يرد دليل يدل على التخصيص. ما يكون من الظن يعني المباح، ما يكون من الظن المباح، لأن تقدم النهي عن كثير من الظن، وهذه الترجمة فيها تنبيه لمعنى الترجمة السابقة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. استشكل بعض الشراح هذا الحديث مع الترجمة، وقالوا إن الترجمة في إثبات الظن والحديث في نفي الظن، وقيل إن هذه الترجمة غير مطابقة للحديث. وقد رد بعض الشراح على هذا الوهم، وهذا بلا شك أنه وهم، لأن الذين يستدركون على الإمام البخاري في كثير من المواطن يكون الصواب معه لأنه أفقه منه، كثير منهم يتنبه لبعض الألفاظ ولا يتنبه لمعانيها كما سيأتي في بعض التراجم. فهنا نظروا إلى اللفظ: ما أظن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن فلان، قال هذا نفي للظن، فكيف استدل به على إثبات الظن؟ قالوا أن هذا الظن هنا منفي، فكيف استدل به على الإثبات كما هو في الترجمة. وقد أجيب بأن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن، يعني لظن النفي لا لنفي الظن. المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيء، مفهوم المخالفة من هذا: بل أظن أنهما لا يعرفان من ديننا شيء. هذا المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلان يعرفان، بل أظن أنهما لا يعرفان. فهنا هنا الظن الثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفى ظنه أنهما يعرفان، فهذا دليل فيه على إثبات الظن أنهما لا يعرفان، دليل على إثبات الظن أنهما لا يعرفان. فإذن الإمام البخاري هنا تنبه إلى مفهوم المخالفة من الحديث، ولم يتنبه من استدرك عليه لهذا المعنى. فتقدير الكلام: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، بل أظن أنهما لا يعرفان، بل أظن أنهما لا يعرفان. فهذا دليل على إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ظني هنا، وإنما نفى أنه لا يظن أنهما يعرفان، بل يظن أنهما لا يعرفان، تقدير الكلام بل أظن أنهما لا يعرفان من ديننا شيئا. فطابقت الترجمة لمفهوم الحديث، لكن لمفهوم المخالفة من الحديث، ومفهوم المخالفة معمول به إذا تأكد أن المخالفة مقابل ما أثبت من الحديث، لأن بعض الناس قد يتوهم يعني مفهوم للمخالفة لا يثبت، فإذا تبين أن الشيء ينفى أو يثبت فنقيضه لا بد أن يكون في مقابل هذا النفي والإثبات، لما قرره العلماء وذكره شيخ الإسلام من اجتماع نفي النقيضين، فإذا نفي أحد الأمرين فإنه لا بد أن يثبت الآخر. لكن كثيرا ما يتوهم بعض الناس أن هذا هو النقيض وليس كذلك، لأن الأمر قد يكون منقسم فيثبت شيء وينفى شيء، فيظن بعض الناس أن هذا نفي للأمر، كما يختلف أو يحصل الاشتباه عند كثير من الناس في نفي بعض الأمور التي ترد يعني في الشرع، فيظنون أن المنفي هو معارض للمثبت، ويكون في هذا تفصيل لم يتنبهوا إليه. قوله ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيء، قد تقدم بأن معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أظن أنهما لا يعرفان من ديننا شيئا، هذا فيه تنبيه إلى أن هذين الرجلين أنهما ليس لهما فقه ولا علم بالدين، وهذا جاء ورد مورد الذم لهما، وليس المقصود لجهلهما بالدين ولكن لبعدهما عن الدين ولعدم فقههما. ولا شك أن هذا الحديث في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم المخالفة أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا، كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيكون هذا فيه بيان لمعنى هذا الحديث، وأن فلانا وفلان لا يفقهان ولا يعرفان من الدين شيء دليل على نقصهما، وأن الله لم يرد أن يزكيهما وأن يفقههما في الدين. وتذكر يعني الإمام البخاري عن الليث بن سعد وهو راوي الحديث قال كان رجلين من المنافقين، كان رجلين من المنافقين، يعني الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من المنافقين. ولا شك أن المنافق لا يعرف هذا الدين ولا يفقه فيه، ولهذا فإن المنافق مذموم من جهة العقل، من جهة عدم العقل ومن عدم الفقه، لأن الناس جبلوا على حب مصالحهم، والمنافق يسعى في هلاك نفسه في الدنيا والآخرة، ولكنهم ينظرون إلى مصالح الدنيا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين لا يعرفان من ديننا شيئا، وهذا دليل على أنهما لا يعرفان شيئا من الدين، وأن النفي هنا عام بخلاف ما سيأتي في الحديث القادم، لا يعرفان من ديننا شيئا. والمقصود بالدين هو دين الإسلام وما شرع الله عز وجل لهذه الأمة، وأن هذين الرجلين لا يعرفان هذا الدين وليس لهما عناية به، وهذا من باب أولى أنهما لا يعملان، فإذا كان لا يعرفان فليس لهما عمل صحيح، وهذا دليل على أن انتفاء العلم أنه دليل على النقص، لأنه إذا انتفى العلم ذهب العمل، وإذا وجد العلم الصحيح مع العزيمة الصادقة أثمرت العمل. أما إذا لم يوجد العلم فإنه لا سبيل للعمل، لا سبيل للعمل حتى مع وجود النية الخالصة. فكم من إنسان يريد الخير ولا يوفق إليه، وكم من جاهل يعبد الله بالبدع. فالعلم له أثر في العمل الصحيح، ولهذا ليس هناك عمل صحيح إلا بالعلم، فإذا انتفى العلم دل على النقص من جهة عدم العلم ومن جهة عدم العمل. وهذا الحديث هو شاهد للتحذير من بعض المخالفين إذا كان هذا لمصلحة، كما هو ظاهر هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الرجلين لمصلحة، فالذي نهى عن الغيبة وحذر منها هو الذي قال هذا الحديث. ومن هنا ينبغي التنبه إلى أن ذكر المخالفين بما فيهم على وجه التحذير منهم والنصح للأمة ليس من الغيبة المحرمة كما تقدم، وهذا شاهد لذكر بعض المخالفين بما فيهم للنصح للأمة ولبيان الخلل الذي يحصل للناس باتصالهم بأهل الشر والفساد. ولهذا ذكر العلماء أنه لا غيبة لمبتدع ولا غيبة لفاسق، يعني معلن لفسقه، أما إذا كانت له ذنوب يتستر عليها لا يعلنها فإنه لا يجوز أن يهتك ستره. أما المبتدع الذي يتضرر الناس ببدعته وهو داعية للبدعة فإنه يتكلم فيه وينصح للأمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بعض المخالفين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا وقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. نعم، هذا لفظ آخر حديث عائشة المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلان وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن فيه. هنا اختلاف عن الجملة السابقة في قوله يعرفان من ديننا شيئا، وهذا يقتضي أنهما لا يعرفان من الدين شيئا، وهنا قوله فلانا وفلان يعرفان ديننا الذي نحن فيه، أي لا يعرفان ديننا الذي نحن فيه. والجملة الأولى يعني أشد في بيان أنهما لا يعرفان من الدين شيئا، وأما هذه الجملة الثانية فهي تدل على أنهما لا يعرفان الدين، ومفهوم المخالفة أنهما قد يعرفان بعض الدين، قد يكون لهما علم ومعرفة ببعض الدين، لأن نفي الدين نفي المعرفة بالدين إذا أطلق أنهما لا يعرفان الدين كاملا، وقد يعرفان بعض الدين. وأما اللفظة الأولى فقوله لا يعرفان من ديننا شيئا، فهما المخالفة لا يعرفان من ديننا شيئا، وعلى هذا فإن اللفظة الثانية محمولة على اللفظة الأولى لأنها غير محتملة، فيكون معنى لا يعرفان من ديننا أي لا يعرفان من شيء من الدين على المعنى المتقدم، ولا نقول أن هذه اللفظة معارضة للفظة السابقة لأنها لابد أن تحمل على المعنى المقيد، وهو نفي علم هذين الرجلين بشيء من الدين، وهذا مما يؤيد أنهما من المنافقين، لأن المسلم مهما كانت عنده من الذنوب والمعاصي والجهل فإن عنده معرفة بشيء من الدين بحسب ما عنده من الإيمان، ولهذا ليس له عمل صحيح إلا على مبني على علم صحيح. وأما المنافق فهو الذي لا يعرف شيئا وهو جاهل بالدين، الجهل الذي يؤاخذ به وليس الجهل الذي يعني يحصل به العذر، لأن المنافق جهله مرجعه إلى الإعراض عن دين الله عز وجل، وقد قامت عليه الحجة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه آثر الدنيا على هذا الدين، ولهذا هو من جهة جاهل بمصلحته وبما ينفعه في الدنيا والآخرة، وإن كان قد قامت عليه الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ستر المؤمن على نفسه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال المصنف: باب ستر المؤمن على نفسه، أي ما جاء في هذا الباب من مشروعية ستر المؤمن على نفسه، وعلق هذا بالمؤمن أي أن المؤمن هو الذي يستر نفسه ولا يجاهر بالمعاصي، لأن الإيمان يمنعه من المجاهرة بالمعصية، ولأن المؤمن فيه حياء من الله ومن المؤمنين ومن الخلق فلا يجاهر بالمعصية. والمؤمن ترد عليه المعاصي، ولا يقال أنه لا تكون معصية مع الإيمان، بل إن المعاصي توجد مع الإيمان لكنها تنقص من كماله الواجب ولا تذهب بأصله حتى يأتي الكفر، فالكفر يذهب بأصل الإيمان، وأما المعاصي فإنها لا تذهب بأصله وإنما تذهب بكماله. ولهذا قال السلف في العصاة: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني معه إيمان. فإذا وجدت المعصية من المؤمن فإنه يستر نفسه ولا يجاهر بها ولا يتحدث بها، وهذا دليل على ما في قلبه من التعظيم، من تعظيم أمر الله عز وجل وكراهية المعصية، بخلاف الفاسق وكذلك بعض الكفار فإنه يتكلم بالمعصية على سبيل الافتخار بها. فالمجاهر جمع بين سيئتين: الوقوع في المعصية والمجاهرة بها. وأما المؤمن فإنه قد يقع في المعصية لكنه لا يجاهر بها المجاهرة التي يتحدث فيها أمام الناس بحيث يكون يجاهر بها كأنه مفتخر بها، هذا لا يوجد. لا يوجد إنسان يعني يتكلم عن عيوبه أمام الناس، والمؤمن يرى أن هذا من عيوبه ومن نقصه. ولهذا الإيمان يمنع المؤمن بقدر ما عنده من الإيمان أن يتكلم يعني عن ذنوبه، يستحي منها. أما الفاسق الذي لا يبالي لربما افتخر بالمعصية، لربما افتخر بالمعصية، وهذا دليل على الجهل يعني بالدين، ودليل على الجرأة، يعني أنه جمع بين سيئتين: بين المعصية وبين المجاهرة بها. باب ستر المؤمن على نفسه وعدم المجاهرة بالمعصية عندما تقع. ثم ذكر تحت هذه الترجمة أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، الأمة هنا أمة الاستجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقولون الأمة على قسمين: أمة الدعوة وهم كل من خوطبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمجوس وسائر أهل الأرض من الإنس والجن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أمة الدعوة لأنهم مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، ويخرج منهم اليهود والنصارى والمجوس والكفار الذين لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، المقصود بالأمة هنا أمة الاستجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. معافى أي سالم، لأن المعافاة هي سلامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألت ما تدعو به في ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالعافية هي السلامة في الدنيا والآخرة، في النفس وفي المال وفي كل ما يختص بالإنسان. فالمقصود هنا أنه معافى من الفضيحة، معافى من الإثم، معافى من تغليظ الإثم بالمجاهرة. كل أمتي معافى، يعني بينه وبين الله عز وجل ستر، يغفر الله عز وجل يعفو عنه، إلا المجاهرين، إلا المجاهرين الذين جاهروا يعني بالمعاصي، فلا يحصل لهم، تحصل لهم المعافاة التي حصلت لسائر الأمة لوجود المجاهرة. وهذا دليل على أن المجاهرة أنها من أعظم أسباب عدم المغفرة، كما أن ستر المؤمن على نفسه من أسباب مغفرة الله عز وجل، لأن الله عفو كريم حيي ستير، يستر على عباده ويغفر لهم. فإذا هتك ستر الله عز وجل عن نفسه فإن الله عز وجل لا يعافيها المعافاة التي تحصل للمسلم والمؤمن الذي ستر نفسه. لكن هل نقول أن الله لا يعفو عنه مطلقا ويخلده في النار؟ دلت الأصول على أن المسلم مهما بلغت ذنوبه فهو تحت مشيئة الله، وإن عذبه فإن مآله إلى الجنة، لكنه قد يحصل بسبب مجاهرته العذاب الذي يسلم منه من لم يجاهر. ثم قال: وإن من المجاهرة، وفي بعض النسخ وإن من المجانة من المجون، أن يعمل الرجل بالليل عملا، أن يعمل الرجل بالليل عملا يعني من الذنوب. هنا عمل لم يقيد ولم يبين أنه من الذنوب لأن السياق يدل عليه. أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله. هنا لاحظوا، ذنب يقع في الليل ثم يصبح وقد ستره الله، يعني لم يطلع أحد على ذنبه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يخاطب رجلا أو جليسا له يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، ستر الله عليه وفضح نفسه لقوله عملت البارحة كذا وكذا، والبارحة هي الليلة الماضية، وقوله عملت البارحة هذا دليل على مسارعته إلى هتك الستر وإلى تعجله في هذا الأمر، وليس هو مما قد ينساه فيتكلم به، لكنه يفعل الذنب بالليل ثم يصبح ويتحدث به، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وهنا كنا ولم يذكر يعني الأمر، لأن هذا يخبر بذنبه بمعصيته. ثم قال: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هنا مفارقة، يعني فيما كان من الرب عز وجل من الستر، والله عز وجل قادر أن يفضحه بذنبه وأن يطلع عليه الخلق، ولكن الله عز وجل ستره ويصبح يكشف ستر الله عنه، يصبح يكشف ستر الله عنه. ثم قال: بات ويصبح. انظروا إلى المفارقة بين المبيت والصباح، يبيت في ستر ويصبح في فضيحة يفضح نفسه، وهذا دليل على فضل الله عز وجل وعلى عفوه وحلمه وستره على عباده، أنه يستر على عباده وهم الذين يفضحون أنفسهم. قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه بمجاهرته. ثم وصف هنا تحديث المجاهر بمعصيته بأنه كشف ستر الله، وكأن الله عز وجل جعل عليه سترا وجعل له سترا من أن يفضح نفسه، ففضح نفسه وأزال هذا الستر، فيكون بهذا قد خالف شرع الله عز وجل مرتين بوقوعه في المعصية ثم بكشفه لستر الله عز وجل الذي ستره به عند المعصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر المجاهر بهذا، وكل لفظ شرعي ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يرجع بعد ذلك إلى غيره من كلام الناس في تفسير هذه المصطلحات الشرعية. فالمجاهر هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهر بأنه هو الذي عمل الذنب ثم بعد ذلك يفضح نفسه، ولا يلزم من هذا أن يقال أنه لا تكون مجاهرة إلا أن يذنب في الليل ويتكلم به في النهار، لأن المقصود هنا هو ضرب المثل لقرب ما بين الليل والنهار، يذنب في الليل فما أن يصبح الصباح حتى يحدث بذنبه، وإلا لو عكس فأذنب بالنهار وحدث بالليل، أو أنه أذنب في أول النهار وحدث به في آخر النهار، فكل هؤلاء من المجاهرين، لأن المقصود أن صورة المجاهرة هنا وجود الذنب ثم يستره الله عز وجل لا يطلع عليه أحد، ثم بعد ذلك يخبر بذنبه ويكشف ستر الله عنه. ويستثنى من هذه المسألة ما لو أنه اطلع أحد على معصيته ثم أخبر يعني رجلا آخر يبلغ ذلك الرجل أن يعتذر له أو أن يبين له ما حصل له من عذر، لعله يعني أن يجد مسامحة أو أن يجد يعني اللين من ذلك الذي رآه حتى لا يكشف ستره، فهذا ليس من المجاهرة، لأن المجاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ستره ثم هتك ستر الله. أما من اطلع على معصيته ولكن من بعض الناس ثم حدث بعض الناس ليزيل ما حصل من اطلاع الناس وحتى لا يكشفوا ستره، وقال اخبروهم اني كذا وكذا ولكني تبت الى الله وما حصل انما هو في حال ضعف واني تائب ونادم، فهذا ليس من هتك الستر، وانما هو من ازاله ما قد يخشى منه من الفضيحه عندما يطلع بعض الناس على مخالفته. هذا الحديث ايضا استشكل على الامام البخاري ما يعني مطابقته للترجمه، وقيل ان الترجمه في ستر المؤمن على نفسه، وهذا الحديث هو في ستر الله على عبده، قالوا فهو مخالف للترجمه. والاجابه كما تقدم ان بعض من استدرك على الامام البخاري ينظر الى اللفظ ولا يتنبهون الى المعنى، لان هذا الحديث متضمن لمعنى وهو ان الله ستر على العبد، فما الذي ورد في الحديث هنا؟ ألم يتضمن الحديث نهي العبد أن يهتك ستر الله؟ وهذا يستلزم وجوب أن يستر على نفسه، يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة معافاة إلا المجاهر، والمجاهر هو الذي يكشف ستر الله، فدل على وجوب ستر المسلم على نفسه وأن لا يهتك ستر الله عندما ستره في حال المعصية. فمطابقة هذا الحديث الترجمة ظاهر وهي بينة واضحة، لأن الله عز وجل ستر عليه وأمره أن يستر على نفسه، فإذا هتك ستر الله وجهر بمعصيته لا يكون ممن ستر على نفسه، والمؤمن يستر على نفسه، فدل على وجوب ستر المؤمن وستر المسلم على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى، والأمة هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليهم أن يستروا على أنفسهم وأن لا يكشفوا ستر الله عز وجل. وفيه أيضا يعني شاهد الترجمة أنه يجب على المسلم أن يحب لنفسه ما أحب الله له، فالله أحب له الستر فيجب أن يحب لنفسه الستر، يعني الله عز وجل أحب لنا الستر من المعاصي، فيجب علينا أن نحب الستر الذي أحبه الله لنا، كما أنه لو نزل بالمسلم شيء من المصائب فإن الله عز وجل لا يسخط يعني على ربه فيما قدر عليه من المصائب، فكيف يسخط يعني على ربه فيما قدر له من الخير وهو ستره على نفسه وأن لا يجاهر بالمعصية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. ثم ذكر أيضا في بعد الحديث السابق هذا الحديث، وهو تحت الترجمة السابقة من حديث ابن عمر، أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى هو ما يكون بين المتناجيين من الحديث الذي لا يطلع عليه من يجلس في مجلسهما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث، فدل على أن الثالث لا يسمع، ولو كان يسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى، نجوى الاثنين بحضور الثالث، لأنه ما نهى أن يتحدث اثنان بحضور ثالث، يجوز ل يعني ثلاثة في مجلس أن يتحدث اثنان والثالث يسمع، فهذا حديث، وإنما النجوى هو أن يتناجى اثنان بحضور الثالث، فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فدل على أن مفهوم النجوى هنا هو ما يكون بين المتناجين من الحديث مما لا يطلع عليه من هو مجالس لهما، ومن باب أولى أن لا يطلع عليه البعيد، وإنما يكون بين المتناجين. قوله في النجوى المقصود هنا في مناجاة الرب لعباده، لأن الحديث بين هذه النجوى، وبين من بين الخالق وعباده، قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ يعني أخبرنا عما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، وليس المقصود البحث عن الكيفية، كيفية مناجاة الله عز وجل لعباده، لأن الإجابة هنا جاءت مبينة لمناجاة الله عز وجل لعباده وليس لبيان الكيفية. قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه. يدنو أحدكم من ربه، فيه دنو العبد من ربه وقرب العبد من ربه. قد ذكر شيخ الإسلام أن القرب على نوعين: قرب الرب من عبده وهو فعل الله القائم بنفسه، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة، ويخالف فيه بعض الذين ينكرون إثبات الصفات الفعلية، الذين ينكرون إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل على طريقتهم في دعواهم أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، وهذا مما يستلزم حلول الحوادث بالرب عز وجل، فهو منزه عن هذا. وأما أهل السنة فإنه يثبتون لنفسه ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال التي هي إما متعلقة بذاته أو بمشيئته كما هو الشأن في الصفات الفعلية. فهذا النوع هو من قرب العبد من ربه، وهو مستلزم لقرب الرب منه، كما أن هذا الحديث يدل على هذا، فإن المناجاة هي قرب المتناجيين من بعضهما. وقرب الله عز وجل من عباده يليق بجلاله، كما هي القاعدة في الصفات أن كل صفات الله عز وجل تليق بجلاله، فليس قربه كقرب المخلوق للمخلوق، وليس استواءه كاستواء المخلوق للمخلوق، كما أن سائر الصفات من السمع والبصر والوجه والقدم واليد ليس كما يثبت للمخلوقين. إذن قرب الرب عز وجل يليق بجلاله من غير بحث عن الكيفية. قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني حتى يضع الرب كنفه عليه. قال العلماء: كنفه هنا بمعنى ستره، أي أنه يستر عليه. ولهذا فإن سياق الحديث يدل على هذا، فإن هذه مناجاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المناجاة، فالله عز وجل يضع ستره على عبده، والكنف هو الجانب، ويطلق على الستر، والمقصود به هنا الستر والرعاية والكلاءة، كما يقال: تربى فلان في كنف فلان، يعني في رعايته وفي إحاطته وفي يعني كلاءته. فالمقصود هنا حفظ الله عز وجل وستره على عبده حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا. يقول الرب مخاطبا عبده: عملت كذا وكذا، يعني من الذنوب، فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. يعني يقرر الله عز وجل على عبده الذنوب، يقول: عملت كذا وكذا، يقول: نعم. يقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. ثم يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا استدل المصنف بهذا الحديث على الستر، على ستر الله عز وجل على عبده في قول الله عز وجل: سترت عليك في الدنيا. وهذا الدليل على منة الله على عباده، وما أعظم مننا الله عز وجل على عباده هنا من جهته: المرة الأولى في الدنيا بستر الله عز وجل عليه ولم يفضحه في الناس. النعمة الثانية والمنة الثانية مغفرة الله عز وجل للعبد يوم القيامة، وهذا هو تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. فهنا لاحظوا أن العافية والسلامة حصلت مرتين: مرة في الدنيا بعدم الفضيحة، والمرة الثانية بمغفرة الذنب، فلم يبق للذنب أثرا في الدنيا ولا في الآخرة بستر الله وبعفو الله. وهذا دليل على فضل ستر العبد على نفسه، لأن الذي هتك ستر الله لم يدخل في قول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، لأنه فضح نفسه. وستر الله عز وجل هنا في الدنيا متضمن الأمر الشرعي والأمر الكوني، بأنه لم تحصل الفضيحة، وأن الله لم يشأ شرعا أن يفتضح عبده. وأما الذي فضح نفسه فإن الله ما أراد شرعا للعبد أن يفضح نفسه، لكنه أراد كونا أن يحصل ذلك، فلم يحصل له الستر كونا وأراده الله عز وجل له شرعا. قال: فأنا أغفرها لك اليوم. أنا أغفرها لك اليوم، يعني يوم القيامة. هذا دليل على فضل الله عز وجل على عباده. وهذه الأحاديث مما يقوي محبة المؤمن لربه عز وجل، وأن الله عز وجل نعمه عظيمة في الدنيا والآخرة. فلو أن افتضحنا بذنوبنا ما وجد الإنسان من يصاحبه بسبب الذنوب والخطايا، ولكن الله عز وجل ستير يستر على عباده ولا يفضحهم، وكل إنسان في ستر وفي عافية وفي سلامة يعني في الدنيا من ذنوبه. ولو عرف الناس الذنوب ما صاحب كثير من الناس من يصاحبه، لأن الناس يفرون من الذنوب والمعاصي، ولكن ستر الله عز وجل على عباده مما يبقي الأخوة الإيمانية، وهذا مما أيضا يعين المسلم يعني على الطاعة وتجنب المعصية، بخلاف ما لو افتضح المسلم فإن هذا موجب لمهاجرته ومقاطعته من بعض الناس، ثم بعد ذلك يلتف عليه أهل الشر والفساد ويبعدونه عن دين الله. أما إذا كان المؤمن لا يزال في صحبة الأخيار والمؤمنين فهو في ستر من الله عز وجل وفي عافية من أن يصاحب أهل الشر، وهذا مما يزيد في إيمانه ومما يجنبه الوقوع في المعصية بعد ذلك. أيضا هذا الحديث استشكل عليه ما استشكل الحديث السابق في أنه ليس فيه ستر العبد على نفسه، والإجابة هو ما تقدم يعني في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول سترتها عليك في الدنيا، وهذا دليل على أن الله عز وجل ستر على العبد في الدنيا، فيجب على العبد أن لا يهتك ستر الله عز وجل عن نفسه، وهذا دليل على وجوب ستر المسلم والمؤمن على نفسه، وأن لا يهتك ستر الله عز وجل بالتحديث بالذنوب والمعاصي. هنا أشير قبل نهاية الحديث إلى مسألة شاعت بين بعض الناس، وهي من الأخطاء المنهجية التي تتعلق بأمر الدعوة يفعلها بعض الناس، لا أذكر هذا على سبيل التشهير ولكن على سبيل النصح للمسلمين. بعض الناس في منهجه في الدعوة يحدث عن ذنوبه ويقول الإنسان عندما يعني يحصل له الجهل بالدين يقع في أمور عظيمة وهو لا يشعر، فلا يجوز للإنسان لا في مقام الدعوة ولا في غيرها أن يهتك ستر الله عز وجل عنه ويقول كنت وكنت وأنا الآن أفعل وأفعل. فالناس لا يريدون ما كنت تفعل في الماضي ولا يريدون ما تفعل الآن من الطاعات، وإنما يريدون أن تبين لهم إن كنت من أهل العلم دين الله عز وجل، لأن الناس لا ينظرون لك ولا ينظرون إلى ما أنت عليه، وإنما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبخيار الأمة، وأما الناس فهم أهل ضعف وتقصير، فالناس لا يريدون ما أنت عليه وإنما يريدون العلم. من كان من أهل العلم يحدث العلم ويبين العلم للناس، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يهتك المسلم ستر الله عز وجل وأن يجاهر بالمعاصي بدعوى مصلحة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن هذا الأمر وعن هتك الستر، وأخبر أن كل الأمة معافى إلا المجاهرين، ولم يقل إلا المجاهرين لمصلحة الدعوة، وإنما جاء اللفظ هنا عام، فلا يجوز لمسلم أن يجاهر بمعصيته ويزيد الأمر يعني سوءا إذا جاهر بالمعصية ثم زكى نفسه بعد ذلك يقول كنت كذا وأنا الآن على كذا، فهذه المنة لله عز وجل وليست لفلان أو فلان. حتى لو أنك اهتديت على يد فلان فإن المنة لله عز وجل هو الذي هدى قلبك، وأما فلان فإنه لا يملك هداية قلبه. فالواجب هو أن يدعو الإنسان إلى الخير وأن يحذر من المخالفة، وأما كونه وقع في مخالفة يحدث بها من أجل أن يبين للناس انتفاع بدعوة فلان أو فلان فإن هذا لا يجوز له، وإنما يجب عليه أن يدعو إلى الكتاب والسنة وأن يوجه الناس إلى الخير، وأن لا تحمله الدعوة إلى الله عز وجل على ارتكاب بعض المخالفات، كما أن بعض الناس قد يجاري الناس في بعض المخالفات بدعوة أيضا يعني الدعوة وبدعوة يعني مدارات الناس أن يشاركهم في الذنوب، لا يجوز له أن يشاركهم في الذنوب ولا أن يجاهر بالمعاصي. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذه المسألة أو قريبا منها، أن بعض الذين يبالغون يعني في الإخلاص لله عز وجل قد يتعمدون ارتكاب بعض المخالفات من أجل الابتعاد عن الرياء، وهم طائفة يسمون الملامتية لأنهم يسعون في فعل ما يلامون عليه، فبعضهم يكون على صلاح واستقامة فيتعمد فعل المعصية من أجل أن يلومه الناس وأن يسلم من الرياء، وهذا لا يجوز. فالإنسان يجب عليه أن يترك الرياء وأن يبتعد عنه وأن يخلص لله عز وجل، ولا يجوز له أن يفعل المعصية. وإنما ذكرت هذا لأنه إذا كان المسلم إذا وقع في المعصية لا يجوز له أن يجاهر بها، فكيف به يفعل المعصية جهارا أمام الناس وهو لم يقع فيها عن خطأ وعن ضعف، وإنما يتعمد هذا بل يفعل المعصية وهو متقرب بها إلى الله عز وجل، لأنه يفعل المعصية من أجل تحقيق مصلحة دينية، فهذا خطير وهو أخطر من الأول المجاهر، لأنه يفعل المعصية ويدعي ويزعم أنها مما يستعين بها على الدين. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.